إيش رأيك تمسحها عشان أسهل لكم أكثر؟ مسحها خلاص. شوفنا عندنا الزوج وبنت وبنت وبنت وبنت وعم. هذه البنت توفيت، بحطها هنا ما في مكان، عن مثلا زوج وأم وعم، وهذه البنت الثانية مثلا توفيت عن أم وثمانية بنين. وهذه الثالثة توفيت عن زوج و18 ابن. هنا أصل مسألة في البداية 24 كذا، ها الزوج الأول زوجة وأربع بنات وعم. مثلا نعطيكم أرقام، هنا 12 مثلا، وهنا 48 مثلا، وهنا 24 مثلا. هنا طلعنا جزء الموافقة حقها 3 مثلا، وهنا 4 وهنا 5. ننظر بين الأعداد هذه بالنسبة الأربعة، تمام؟ بعدين يطلع جزء السهم. هنا عندي يطلع جزء السهم 12 ولا كم في البداية؟ 12، طلع 12. نضرب نصيب كل واحد في جزء السهم، ثم نقسمها على أصل المسألة، ثم نضرب نصيب كل ميت فيها جزء السهم هذا، والميت الثاني هنا في جزء السهم حقه هنا، وهذا في جزء السهم اللي بيطلع هنا. واضح؟ نسألكم عنه بكرة وبعده لين، ولكن أحسن شيء أنتم تحلون في ورق تكررون المسألة، لأن قليل يقع مناسخات بالموافقة. أعطيناكم هذا المثال، يمكن أقل رقم 288 في الجامعة، عشان ما تنسونه تحفظونه. الأولى زوجة وأربع بنات وعم، واضحة ها؟ شوف واحد مثلا زوج، وهذا عنده عيال واجد 18، أكبر عمر 18 سنة، عشان ما تنسى الأولاد. هذا واحد ميت، والثاني أم وثمانية بنين، يعني أم البنين، أم ثمانية بنين، عشان ما تنساها. المثال الثالث يجمع الأصناف الثلاثة، زوج أم وابن، زوج أم وابن. واضح كذا؟ ما تنسون أنتم حلوا مسألة في إطاعة الجامعة 288 صح في القسمة. ممكن بكرة وبعدها سنعطيكم مكتوبة من قبل مطبوعة، ونعرضها ونشرحها بدون العلامات هذه، بس كذا العلامات عشان في تحريك في القلم، يعني بإذن الله ما نطلع من المناسخات الثانية اللي تفهمينها مرة. الثالثة سهلة، أسهل من الثانية، يعني أصعب ما في الفرائض مناسخة